أخبار كل حال قد يكون يخفى على بعض الناس. نعم. إذا قال قائل مثلا في صلاة الصبح بصفر صلاة بصورة ناقص عزتين هذا حيث بصورة القاف مشقة نأخذ بحيث ماذا قلنا بالأيسر؟ تكلمنا عليه. ما بقى الشر. قلنا الأيسر على كل واحد ما يمكن. يعني بعض الناس يقول عليهم تأتي بالسنة. وهذا أيضا شبلاء أن الذي يرى أن الأيسر في الأخف وإن خالف السنة اعلم أن في قلبه مرض. لأن محبة السنة وقوة محبة الإنسان لها تيسر عليه. تيسر عليك يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله خفيفا ولو كان عصيرا يجعله يسيرا أليس كذلك؟ هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ أبدا.